الذي يحركك ذاهبا آيبا، حبك لكذا، خوفك من كذا، أملك في كذا، شهوتك لكذا، رغبتك في كذا، هذا هو الذي يسير الإنسان. فإذا ما سبقت الشهوات والآياء إلى قلبك فاستعمرت قلبك بقي الإيمان معزولا في سجنه الفكري والعقلي. فيما حضر تظن أنك مؤمن، يعني كلما راجعت نفسك وجدت عقلك يقول أنا أؤمن بالله، فتطمئن وتسلم نفسك لهذا الفكر لهذه المعرفة. ولكن عندما يحين الموت ويدخل الإنسان في غمرات الموت وسكراته، كل قرارات العقلية تتغير، كل معارفه الفكرية تزول. ما الذي يبقى؟ يبقى ما هو كامنا في سويداء القلب، الأشياء المحبوبة هي التي تبقى، الأشياء التي تعلق بها الوجدان هي التي تبقى. فإذا كان القلب لا يعرف سوى آيائه محسيا بهذه الشهوات والآياء، انظر إلى هذا المريض وهو يتقلب في سكرات الموت، تجده يهتف بجنانيره، بأمواله، بتجارته، بدفاتره، بوصاياه الدنيوية. وإن كان محبا لإنسان أو إنسانة تجده يهتف باسمها أو باسمه، وهكذا يموت وهو يهتف باسم ما قد فاض قلبه حبا له. أما الإيمان الأعزل فكذلك الشكي الذي غرسته في تربة أرضك ثم أدرت ظهرك ولم تتعهد هذا الشك بشيء بقطرة ماء، مصيره إلى أن يذوى ويذبل ثم يتطاير مع أول عاصفة تأتيه من شمال اليمين. إذا صحيح لك أن تقول الآن أنا مؤمن، وأنا أعرف أنني مؤمن مقتنع بأن الله عز وجل موجود، لكن إياك أن تقول إن أنا أمسك بضمانة هي أنني سأرحل عن هذه الدنيا وإيماني معي، لن يبقى هذا الإيمان معي إلا إذا رسخته وبدلته يتحول كما نرى الآن في الأحاديث التالية إلى يقين. ولم تجد من سبيل إلى اليقين إلا هكذا. شيء ثاني، الإنسان إذا عرف ربه معرفة عقلا عظيم جدا هو الأساس والمنطلق ولا بديل عنه، لكن إذا لم يتحول هذا إلى يقين قلبي، ما أكثر المشككين والمشيشين الذين يمكن أن يطوف من حولك فيشيش عليك إيمانك. رسالة مسألة كيف موضوع المعرفة مهما تعمقت تصل إلى حقائق علمية أكثر. فالإنسان إذا عرف ربه بعشرة أدلة ممكن أن يأتيك إنسان متخصص في الفلسفة يتجاوز الأدلة العشرة ويضعك أمام الدليل الحادي عشر ويستشكل ويقول لك أنا ما فهمت هذا الدليل وأرى أنه منقوض بكذا وكذا، بما أنك لا تعلم وبما أنك لا تدرك تنظر، وإذا بالشك قد داخل عقلك، وإذا بالوساوس قد طافت بدماغك. المعرفة وحدها لا تكفي، المعرفة العزلاء مثل الجسم لكنه غير محصن بالثياب في أشد ساعات البرد. فعلا جسم رائع جدا جدا، الإنسان في جسمه مقومات البقاء خلقها الله بشكل تام، لكنك عندما تتعرض للبرد ينبغي أن تتخذ عدته، وعندما تتعرض للحر ينبغي أن تأخذ عدته. المعرفة الإيمانية رائعة، لكن لا بد من أن تجعلها محصنة بحسن اليقين، وإنما يحصن ذلك بهذه الوسائل. وإلا فما أكثر من رأينا ممن درسوا الإسلام بكتب علما نظريا فهموه الله وتشككوا فيه ابدا، السبب انه فهم اليوم مساله جاء من الغد احد شياطين الانس او الجن فصاغ امامه سؤالا ممخرقا ومغالطه من هذه المغالطات الكثيره التي اعرف صادرها وواردها، فطرحها اليه، يعني تعامل بالفكر بس، فكر فيها ما علم الجواب. لما لم يعلم الجواب تسللت غاشية من الشك واليهم الى ايمانه، فهو في حال حياته ايمان على خطر. كثيرا ما يكون الانسان مسلم لكن اسلام عقلاني فقط من هذا الاسلام الفكري الذي اقول، يقول له قائل مثلا طيب لماذا خلق الله الانسان؟ لماذا خلق الله هذا الكون؟ هل الله عز وجل بحاجه الى ان يخلق الانسان فيعبده؟ الكون كله مفاتش الله خلقه. سؤال يتطارحه كثير من الناس، نعم، هذا الانسان انما وصل الى الايمان وتعامل معه من نافذه الفكر فقط. نافذة الفكر جيدة وأساس لا بديل عنه، لكن ما انتقل منه إلى غيره، حصر نفسه ولا يسر في هذه النافذة، فكر قال إيه ولا صحيح، والله لا أعلم لماذا. هو الآن يكون لا يعلم، لكن عندما يعود إلى داره ويجلس يجتر هذا السؤال، يعود إلى ذهنه ويتسلل إلى فكره فيدخل عند ارتجاج في فهم الايمان. يقول له ربما، نعم، كيف يا اخي الله عز وجل ازليا لا اول له، ابديا لا نهايه له، كيف لا اول له، لا موجود موجود موجود لا اول له، ما في شيء لا اول له، العقل ما يقدر يتصور شيء لا اول له. بما ان هذا الانسان لا يتعامل الا بالفكر فقط ولم يتجاوز مرحلة الفكر الأساسي إلى مرحلة الشعور الوجداني عبودية الإنسان لله عز وجل، يفكر بهذا الكلام يقول الله أنا أيضا لا أعلم، كيف أنا لا أستطيع أن أتصور شيئا لا أول له. ربما في تلك الساعة لم يشعر بخطر هذا الإشكال، لكن عندما يعود إلى داره يستعيد هذا السؤال ويفكر ولا يزال يفكر ولا يزال يفكر حتى يدخل زلزال في بنيان معرفته الإيمان. وعلى هذا فقس، ما الحسن؟ العلم لا بد منه، ولكن العلم مرحلة لا بد من أن نتجاوز العلم إلى ترسيخ آخر. بالعلم يدرس الإيمان، وبالعاطفة والوجدان يتغذى الإيمان. والمرحلة الأولى غرس، والمرحلة الثانية تنمية وتغذية للإيمان. لكن أنا أضرب المثل بإنسان آخر، إنسان آخر عرف الله بعقله ووعى دليل وجود الله عز وجل بوعيه، واستعان بالمنطق والنظر والبحث تماما، فلم يكن إيمانه تقليديا. لما عرف أدرك أنه عبد لله، إذا مملوك لله قطعا، أخذ يمارس هذه العبودية، أخذ يمارسها. ما معنى يمارسها؟ أخذ يمارسها تبتلا لله كما قلت بالأمس، تذكرا لله، مراقبة لله عز وجل. وكلما ازداد خوضا في هذا المعنى، معنى العبودية، ممارسة العبودية،